إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ ورد سؤال عن قوله تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. هذه آخر آيتين أو آخر الآيات في سورة الحجر. فما معنى المقتسمين وما معنى عظيم؟ المقتسمين هنا قيل إن معناها الذين تقاسموا من المشركين على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قد تقاسموا بمعنى أقسموا بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب، فسماهم الله المقتسمين. وقيل أنهم هم الذين قسموا القرآن الكريم أقساما، كما في الآية التي بعدها: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. جعلوه عظيم يعني أجزاء متفرقة، عظيم هنا معناها أجزاء متفرقة، فسموا بعضه سحر وسموا بعضه كهانة وسموا بعضه شعر ونحو ذلك. فمعنى الآية: كما أنزلنا على هؤلاء المكذبين الذين تقاسموا على كذبك وجعلوا ما أنزل إليك من الوحي أقساما، فوصفوا بعضه بأنه كذب وبعضه بأنه سحر وبعضه بأنه شعر وبعضه بأنه كهانة. الذين جعلوا القرآن عظيم يعني جعلوه أجزاء مفرقة مشتتة، هذا هو معنى العظيم. والعظيم هو التقطيع، تقطيع الشيء إلى أجزاء صغيرة، تقطيع اللحم عظيم يعني تقسيمه إلى أقسام، وتقسيم القرآن عظيم أي جعلوه أقساما، فوصفوا بعضه بالكفر وبعضه بالسحر وبعضه بالكهانة ونحو ذلك. وهذه كلها أوصاف لكفار قريش الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته، والله أعلم.